يا أخي الحبيب، لست بحاجة نمدح نفسي أمامك، ولكن نحن نهان، نحن نحارب، نسب ونشتم، الكل يسبوننا ويشتموننا ويحاربوننا، كله والله بفضل، كله بسبب أننا ندافع عن الشيخ عبيد الجابري وعبد الله البخاري ومحمد بن هادي وعرفات المحمدي في فتنة الحجوري، وندافع عن من الشيخ ربيع في مسائل الرد والردود والجرح والتعديل والهجر والمسائل المنهجية، وأبو عبد الحق والشرذمتي وذاك أبو حمزة وذاك أبو مجاهد كلهم مميع ومخذلة، والله العظيم دمروا دعوتنا، خربوا حالنا، والله العظيم الذي يفعل، والله أنا أتحداهم يجيب صوتياتهم دروسهم محاضراتهم يأتوا يذكر الشيخ عبيد مرة، يذكر الشيخ خالد الفيري مرة، يذكر الشيخ مشايخ مرة، والله عندنا صوت هذا أبو عبد الحق الكردي ها يقول نحن لا نعبد الشيخ ربيع، من قال يعبد الشيخ ربيع؟ نحن لا بهذا الأسلوب التهكم الاستفزازي، ودمروا رحالنا، دمروا دعوتنا، أضاعوا الشباب، وهذا يا أخي والله يا أخي أبا حمزة والله يعني نحن الذي دافع عن المشايخ ومخلص المشايخ ويدافع عن المنهج وعلى المنهج وعلى الصراع بفضل الله تعالى، نسأل الله أن يثبتنا، لسه أنا لوحدي، الأخوة الآخرون سواء عربا أو كانوا كردا كلنا نتهم بالحدادية والشدة ونحارب، والكل يهاجموننا بعدم الحكم وعدم مراعاة المصلحة والمفسدة، رأوا الشباب والله ولو إنا لله وإنا إليه راجعون، حظي الله الله يحتاج إلى صلى الله الثبات والسداد، والله لا أدري شيخ أبو حمزة الشيخ والله هؤلاء والله يعادون المنهج والرد والردود، والله يستهزئون بهذه الأمور، والله كلهم من موازنات تميع تخذيل، والله تحداهم لا يذكرون في دروسهم يربطون شبابهم بعبيد الجابري ومحمد بن هادي عبد الله البخاري أو المشايخ الآخرين، أبدا لا تسمع من هذه الأمور، والله نحن وأهل مكة في أضراب شعابها وبلدي ورجل عليهم بحال بلدي من غيره، الله المستعان الله المستعان الله. والإشكالية هنا أن النقاط كلها عند الشيخ ربيع، الشباب كردستان أرسلوا له شيخ أنت تزكي هذا الرجل، هذا الرجل هذا منهجه يقول حماس مجاهدة في سبيل الله، حماس مجاهدة في سبيل الله. على كل حال أنا أخبرتها ذلك يمكن أنه لأنه مرات داعش جماعة يهددوني، مرات أنا أتكلم في الحزبية وداعش كثيرا، فقلت بل كده عسى أن يتقبل من نغسل بأيديهم في أي مكان، ولكن أنا أرسلت هذا الكلام حتى إذا متت تعرف أنه هذا منهج هؤلاء. أبو مجاهد ما شاء الله على هذا الجهاد، جهاد السلفين، طبعا جهاد السلفين ها ضد الله، ولكن الأخوة هناك الشيخ سعد النايف وأبو علي الشمري قال بصراحة لا أخفي عليك يا أخي، قال نحن هنا غرباء في كردستان ما عندنا شيء، لا نتكلم فيه أبي عبد الحق بصراحة، تسوي لنا مشاكل، ولا نحن نعلم من ما منهج أبي عبد الحق ويعرفون، ولكن نقول نحن لا نتدخل، إحنا ما لنا علاقة بكم، أنتم نقول للمشايخ نحن هنا بكفيل ووضعنا غير طبيعي وكذا، فما يعني الكل يعرفون من منهج أبو عبد الحق وأبو حمزة وما يتكلمون، لأن القوة والمال والدعم كله بيد جماعة أبو عبد الحق وغيره، والإعلام عندهم تلفاز والحكومة معهم. السلام لك وللعائلة وللأخوة جميعا، السلام عليكم ورحمة الله.